خادم خادم لب و سجام، خادم خادم خادم لب و سجاد، لب و سجاد، خادم خادم خادم لب و سجاد، لب و سجاد، خادم يسموني والعشق بجنوني، خلهم يلوموني ابقى دوم وياك، ابقى دوم وياك، كل حاسل قيتك بالرمش ضميتك، انا من حبيتك ما عفت مسرع، ما عفت مسرع، باسمك الهج حبيبي واضل للابد، وانا من زوغ رجيتي ونطيتك عهد، يشهد الله علي وهذاك المهد، يشهد الله علي وهذاك المهد، خادم خادم خادم لابو السجاد، لابو السجاد، خادم خادم خادم لابو السجاد، لابو السجاد، يا حسين ايامي خدمتك يا الضامي، والسواد حرامي من يهل عاشور، انا بيك بتيم مو فقط بمحرم، كل شهور محسم وافخر بكل دور، بكل دور، هل ولا عن عقيدة فلا ينجلي، كاتب بدمع في صدري يا ابو علي، انت لو ما وجودك الي من هلي، انت لو ما وجودك الي من هلي، خادم خادم خادم لابو السجاد، لابو السجاد، خادم خادم خادم لابو السجاد، لابو السجاد، حبي هذا وشوقي نابع من عروقي، انت يا معشوقي ساكن بهالعين، العشق مبره اندعب كل مره، ترضى عني الزبره يا حبيب حسين، وش كبر حظي لو اسمي يمها انكتب، هالوسام الي اغلى من الذهب، هذي دعواتي والزهرة متر الطلب، هذي دعواتي والزهرة متر الطلب، خادم خادم خادم لابو السجاد، لابو السجاد، خادم خادم خادم لابو السجاد، لابو السجاد، شو صف بكلماتي يا سبب عبراتي، احكي من كل ذاتي يا العشت بدمع، يا العشت بدمع، اربعين باكر اركض ويا الزاير، يحلى صوت الثائر من اجيم الشاير، اقسم عليك ابو الغيره ذاك القمر، والنبي والزكيه والاثني عشر، انصر الشيعة واحفظها طول الدمار، انصر الشيعة واحفظها طول الدمار، خادم خادم خادم لابو السجاد، لابو السجاد، خادم خادم خادم لابو السجاد،